سواء كان أهلت لغير الله أو أهلت لله، لأن الله يقول اليوم أحل لكم الطيبات، والمقصود بالطعام هنا هو الذبائح، مع علم الله سبحانه وتعالى أنهم يذبحون باسم المسيح الآخر ذلك، ومع ذلك عمم وأطلق في جواز أكل ذبائحهم. وقد علم من قول السلف والمفسرين أن الطعام المقصود به الذبائح، فهذه الآية تدل بعمومها على جواز أكل ما جاء من جهة أهل الكتاب من اللحوم، سواء كانوا ذكروا اسم الله عليها أو ذكروا غير اسمه. من يلعب الطاولة هذا؟ أو ذكروا غير اسمه. والآية الأخرى وما أهل به لغير الله، عمومها يدل على أنه لا يجوز أن يأكل الشخص، سواء كان من جهة من كان مسلم من كان مسلما أو من جهة من كان كتابيا، لا يؤكل إذا أهل لغير الله به، ولا يجوز أن يؤكل. وقد تقدم معكم أن الآية إذا تعارض أو الآيات إذا تعارض بينهما أو إذا تعارضتا في العموم فإنه لا بد من الجمع والترجيح، لا بد من الترجيح بين العمومين، والترجيح يكون بأمور سيأتي لا نذكر بعضا منها رحمه الله أي الآيتين وأي العمومين يرجح، سيأتي يذكر هذا رحمة الله تعالى عليه ويذكر أسباب الترجيح، لأنه في الدرس المتقدم لم نأخذ ترجيح الإمام رحمه الله وما مال إليه، وإنما ذكر وجه التعارض بين الآيتين العامتين وما اجتمع فيه من العموم. فإن اليوم أحل لكم الطيبات طعام الذين هذا عام، وما أهل به لغير الله هذا عام، ويجتمعان هنا، يجتمعان في ذبيحة الكتاب، فإن هذه الآية تدل على جواز أكله وإن لم يهل به لله سبحانه وتعالى، وهذه الآية بعمومها تدل على خلاف عموم هذه الآية أنه إن أهل بذبيحته لغير الله لا تؤكل، فهنا اجتماعهما، وإذا اجتمعا اختلفتا في المعنى، عند اجتماعهما يحصل التباين في المدلول، فهما يجتمعان في طعام الذين أوتوا الكتاب، فآية الباب تدل على أنه يجوز أكله وإن أهل به لغير الله، لأن الله يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، فهذه الآية تدل بعمومها على أنه يجوز أكله وإن أهل به لغير الله، وهذه الآية تدل بعمومها أنه لا يجوز أكله إن أهل به لغير الله سبحانه وتعالى، فيجتمعان في طعام الكتاب، إحدى الآيتين تدل على الحل بعمومها والآية الأخرى تدل على التحريم بعمومها أيضا، فأي العمومين يرجح سيأتي اليوم إن شاء الله هذا الكلام عليه. وأما بالنسبة لتعارض اليوم أحل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا يأتي إن شاء الله في المبحث الثاني الكلام عليه. يعني التعارض ظاهر، فإن طعام الذين تدل بعمومها على أنه يجوز أكله وإن لم يسمى عليه اسم الله يجوز أكله، والآية الأخرى بعمومها تدل على أنه لا يجوز أكله إذا لم يسمى عليه اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز أكله سواء كان من جهتنا أو من جهتهم، فهي عامة، وكل ذبيحة لم يسمى عليها اسم الله لا يجوز أكلها. والآية الأخرى وطعام الذين أوتوا الكتاب تدل بعمومها أن هذا طعامهم مستثنى، فإذا ذبح الكتاب ولم يسمى اسم الله فلا بأس بأكل ذبيحته، لأن الله أطلق وعمم في أكل ذبائح أهل الكتاب، فكيف الجمع بينهما أو أي العمومين يرجح هذا سيأتي إن شاء الله في المبحث الثاني. قال رحمه الله وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها، وقد عرفت وجه الاجتماع بين اليوم أحل لكم الطيبات وبين قوله وما أهل به لغير الله، فهما يجتمعان في طعام الكتاب، فإحدى الآيتين تدل على الحل والأخرى تدل على إيش؟ على الحرمة، اجتمعان في طعام الكتاب، وإذا اجتمعتا كما تقرر في علم الأصول فإنهما يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها، فإحدى الآيتين تدل على حل والأخرى تدل على إيش؟ على حرمة عند الاجتماع، فهما اجتمعتا في طعام الكتاب، فآية الباب تدل على الحل، والآية التي تعارضها في السور المختلفة تدل على الحرمة، هذا عند الاجتماع، فإنهما يتعارضان كما تقرر في علم الأصول. هذا معنى كلامه. وقد تقرر في علم الأصول أن العمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها، فيجب الترجيح بينهما، لا بد من الترجيح بينهما عند التعارض، كما هو معلوم من مبحث التعارض عند الأصوليين، فإنه لا بد أن يسلك هذا المسلك، مسلك الترجيح، وأول ما يبدا به الجمع بين الدليلين، ثم بعد ذلك ينظر إلى النسخ، فهل هناك نسخ موجود، ثم بعد هذا الترجيح. إذا لم يمكن الجمع ولم نجد النسخ فإننا نلجأ إلى الترجيح، فإن لم نتمكن لا من الجمع بين الأدلة ولا وجدنا ناسخا ولا كذلك تمكننا من الترجيح، فهناك في المرتبة الأخيرة الرابعة التوقف، نتوقف حتى يظهر لنا، لا إلى أبد وإنما إلى أمد، إلى أن يظهر لنا دليل يرجح المقصود. هذه أربع مسالك تسلك مع الأدلة المتعارضة. فالمسلك الأول من مسالك التعارض أي الأدلة المتعارضة، نسلك معها أننا نجمع بين الأدلة إذا استطعنا، إذا أمكن الجمع نجمع بين الدليلين. المسلك الثاني النسخ، ننظر هل هناك ناسخ ومنسوخ. المسلك الثالث الترجيح بين الأدلة، لا نلجأ إليه ابتداء للترجيح، وإنما إذا لم نتمكن من الجمع أو من النظر إلى النسخ، ما وجدنا ناسخا ولا منسوخا، فنلجأ إلى الترجيح، فإن لم نتمكن لا من جمع ولا من نسخ نجد ناسخا ولا من ترجيح، فالتوقف إلى أمد لا إلى أبد، لأنه ممكن أن يظهر لك بعد ذلك دليل يرجح هذه المسألة أو ترجح به المسألة المقصودة. هذا المسلك يسلك عند تعارض الأدلة. قال رحمه الله: وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها كما سمعت، فيجب الترجيح بينهما. هذه الآية ذكرنا وجه التعارض، وهكذا الآيات التي سيأتي ذكرها، والراجح منه ما يقدم ويخصص به عموم الآخر، الراجح منه ما يقدم ويخصص به عموم الآخر، كما قدمنا في سورة النساء في الجمع بين قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، مع قوله: أو ما ملكت أيمانهم. فهاتان الآيتان اجتمعتا في الأختين بملك اليمين، فهذه الآية وأن تجمعوا بين الأختين تدل على الحرمة، والآية التي في سورة المؤمنون على الحكاية تدل على إيش؟ أو ما ملكت أيمانهم، على الجواز، وأنه لا بأس نجمع بينهما الشخص، فهنا اجتمعتا ولم تجتمعا، اجتمعتا في أي شيء؟ في الأختين بملك اليمين. فآية النساء وأن تجمعوا بين الأختين تدل على الحرمة، أنه لا يجوز للشخص أن يجمع بين الأختين بالعقد أو بملك اليمين، لا يجوز له. الآية الثانية: أو ما ملكت أيمانهم، تدل على جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين، وإنما الممنوع بأي شيء؟ بالعقد هو الممنوع، وأما بملك اليمين لا بأس بذلك. فأي العمين يرجح كما تقدم معكم بين هاتين الآيتين؟ أي العمين يرجح؟ وأن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز لأحد أن يجمع بين الأختين سواء كان بالعقد أو بملك اليمين من خمسة أوجه، رجح هذا العموم على العموم الآخر كما تقدم معكم في الكلام على سورة النساء. وهكذا ذكرنا أيضا دليلين عامين تعارضا عند اجتماعهما، ما هما؟ اجتمعا وتعارضا في المدلول عند اجتماعهما، ما هما؟ والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، والآية الأخرى: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. هاتان الآيتان اجتمعتا في أمر الحامل، ففي الآية التي في البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، تدل بعمومها أن جميع النساء المتوفى عنهن أزواجهن يمكثن كم في العدة؟ حوامل أو حوائل يمكثن كم؟ أربعة أشهر وعشر أيام. وآية الطلاق بعمومها تدل على إيش؟ على أن أن الحامل أجلها إلى إيش؟ إلى وضع الحمل، لأنه أطلق الأجل وعمم الأجل ولم يقل من وفاء أو من إيش؟ أو من طلاق، فأجلها أن تضع حمله، فاجتمعتا في أمر الحامل، فبماذا تنقضي العدة؟ هل بأربعة أشهر وعشر أيام أم بوضع إيش؟ بوضع الحمل. فآية تدل على بعمومها على أنها تمكث كغيرها أربعة أشهر وعشر أيام، وآية أخرى تدل بعمومها أنها تنقضي عدتها بوضع حملها، فأي العمومين يرجح وما هو المرجح؟ نعم بوضع الحمل، أحسنت، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني يرجح هذا العموم، أجلهن أن يضعن حملهن على العموم الآخر، وما هو المرجح؟ ما هو المرجح فيخصص العموم الأول بشيء دون الآخر؟ حديث سبيعة الإسلامية، فإنها وضعت حملها فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لها أنها تنكح إن شاءت، فيكون العموم الأول مخصص بأي شيء؟ خصصناه بالعموم الثاني، ففي أي شيء يكون العموم الأول؟ والذين يتوفون منكم في غير الحوامل، في غير الحوامل، كل امرأة توفي عنها زوجها غير حامل فإنها تمكث أربعة أشهر، وأما الحوامل فلا يدخلن في العموم هذا، خرجنا بالعموم الآخر، وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فذاك إذا العموم مخصص بغير الحوامل، فيبقى عمومه في غير الحوامل، والمرجح له حديث سبيعة الإسلامية للعموم الثاني أو للعموم الذي ذكرناه وولاة الأحمال، حديث سبيعة الإسلامية، فإن وضعت حملها فأذن لها رسول الله بالنكاح. قال رحمه الله: كما قدمنا في سورة النساء في الجمع بين قوله تعالى وإن تجمعوا بين الأختين مع قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، وكما أشار له صاحب مراقي السعود، السعود بضم السين مع التشديد، وكما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله، أي إشارة إلى هذا الأمر أن الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها، فيجب الترجيح بينهما، يجب الترجيح بينهما في الصورة التي يجتمعان فيها، يرجح بين العمومين بقوله وإن يكن العموم من وجه ظهر، فالحكم بالترجيح حتما يعتبر، معناه الذي يريد لخصه بعبارة مختصرة، يعني أن الدليلين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، وإن يكن عموم من وجه ظهر، يعني أن الدليلين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه يظهر تعارضهما في الصورة، يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها، فيجب الترجيح بينهما، فيجب الترجيح بينهما، ويجب العمل بالراجح إجماعا، هذا معناه وإن يكن عموم من وجه ظهر، أي أن الدليلين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها، فيجب الترجيح بينهما، ويجب العمل بالراجح بعد ذلك إجماعا، العمل بالراجح عند التعارض، تعارض العمومين اللذين بينهما عموم وخصوص وجهي، ويظهر تعارضهما في صورة الاجتماع، في صورة الاجتماع، فيجب الترجيح بين هذين العمومين اللذين تعارضا في صورة الاجتماع، فأحدهما يدل على الحل مثلا والآخر يدل على الحرمة، فكيف نفعل بينهما؟ نبحث إلى هذا أو ننظر في هذا الأمر، وهو وجه الترجيح، فنرجح أحد العمومين على الآخر، فيكون الآخر مخصص أو مخصصا بهذا العموم الثاني، هذا معنى هذه القاعدة الأصولية، وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر، لا بد من الترجيح بينهما، ويكون العمل بالراجح دون المرجوح. قال الآن هذا كله مقدمة لهذا الذي يريد أن يصل إليه لأن الخلاصة. قال فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما يرجح، ما هما العمومان المختلف فيهما في بابنا الآن الذي نحن بصدده، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وما أهل لغير الله به، هذا عموم يدل على الحل وهذا عموم يدل على إيش؟ على الحرمة، فاختلف العلماء في أي العمومين يرجح، فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح. فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة، فإذا لا يجوز أكل طعام أهل الكتاب الذي أهل به لغير الله، أي لا يجوز أكل ذبيحة من ذبائح أهل الكتاب التي أهل بها لغير الله. فإذا العموم الثاني وما أهل به لغير الله مرجع على هذا إيش؟ على هذا العموم، وإنما يؤكل من ذبائح أهل الكتاب ما أهل به إيش؟ لله سبحانه وتعالى. وأما ما أهل به لغير الله فإن العموم الثاني مرجح عليه، فلا يجوز أن يؤكل. هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن ذبائح الكتاب تباح إذا أهلت لله، وأما إذا أهلت لغير الله سبحانه وتعالى فلا تؤكل. وهل إذا لم يسمى عليها ما أهلت لغير الله ولا أهلت لله، ترك التسمية عليها لا لله ولا لغيره، فهل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ هذا في المبحث الثاني، لأن نحن نتكلم عن المبحث الأول، ما أهل لله أو ما أهل لغير الله سبحانه وتعالى من ذبائح أهل الكتاب، فهل نرجح عموم آية الباب أم نرجح عموم الآيات الأخرى؟ فالجمهور على ترجيح الآيات الأخرى، أعني عموم الآيات الأخرى. قال رحمه الله: فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح. فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك، ورواه إسماعيل بن سعد عن الإمام أحمد كما ذكره صاحب المغني، وللمحقق لهذا الكتاب اعتراض على هذا، وإنما صاحب المغني ذكر غير هذا، رواية إسماعيل بن سعد عن أحمد في غير هذا الشيء الذي ذكره، وإنما هذه رواية حنبل التي ذكرت هنا، رواية حنبل عن أحمد التي فيها تأييد ما عليه الجمهور من ترجيح عموم وما أهل به لغير الله على اليوم أحل لكم. هذه رواية حنبل وليست رواية إسماعيل بن سعد، رواية إسماعيل بن سعد في مسألة أخرى كما تجدها من كلام المحقق. فهذا وهم من الإمام الشنقيطي رحمه الله، فإن ما في المغني من ترجيح أو من قول أحمد موافقة للجمهور إنما هو من رواية حنبل لا من رواية إسماعيل بن سعد، رواية إسماعيل بن سعد في شأن آخر في أمر آخر. قال رحمه الله: فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك، ورواه إسماعيل ابن سعيد عن الإمام أحمد كما ذكره صاحب المغني، وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهما البغوي في تفسيره، وذكره النووي في شرح المهذب عن علي وعائشة، ورجح بعضهم عموم آية التحليل، فقال يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب وإن أهل بها لغير الله. الله قد علم أنهم يعبدون عيسى ويهلون لعيسى، ويهلون أيضا كذلك لغير عيسى من عزير وغير عزير بالنسبة لليهود، والله علم ذلك ومع ذلك عمم الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فقالوا يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب، وإنما هذا مستثنى في حق المسلمين الوثنيين، فمن أهل منهم بذبيحة لغير الله لا تؤكل، وأما أهل الكتاب فالله عمم الحل في شأنهم. والصحيح ترجيح قول الجمهور، وأنه لا يجوز أكل ذبيحة مطلقا من أهل الكتاب أم من غيرهم أهل بها لغير الله، أي ذبحت لغير الله، وهذا القول مرجوح. قال: ورجح بعضهم عموم آية التحليل بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون، كما احتج به الشعبي وعطاء ومجاهد ومكحول، هؤلاء ذهبوا إلى هذا الذي سمعته، وقالوا آية المائدة ناسخة لآية الأنعام ومستثنى مخصصة منها، ومجاهد مكحول وقالوا آية المائدة ناسخة لآية الأنعام ومستثنى مخصصة منها، والنسخ ربما يطلق في اصطلاح المتقدمين على التخصيص، وقاله ابن حبيب من المالكية أيضا، فهؤلاء ذهبوا إلى عموم آية المائدة، وقالوا يجوز لشخص أن يأكل ذبيحة الكتاب ولو أهل بها لغير الله، وعللوا بهذا التعليل بأن الله حل ذبائحهم وهو أعلم ما يقولون، ومع ذلك حل ذبائحهم. والتعليل الآخر أيضا أن آية المائدة ناسخة لآية الأنعام ومستثناة مخصصة منها، مستثناة مخصصة منها، فتبقى آية الأنعام عامة في غير شأن أهل الكتاب، أما أهل الكتاب فلهم حكم آخر في التعامل. وهذا القول مرجوح. القرضاوي ماذا سيرجح ما تظنون؟ أنا ما وقفت على قوله لكن من باب الظن الحسن به، ماذا سيرجح القرضاوي هنا؟ الحل 100%. أنا ما وقفت على قوله لكن مو بعيد. والترابي سيرجح الحل، قد رجح نساء المسلمين الكفار، وإيش الفرق الآن؟ ليش إلا نساءهم حلال لنا؟ حتى نساءنا لا بأس نتزوج كتابي مسلمة، فهؤلاء سوء الظن، هم في موطن سوء الظن. والقرضاوي أعلم من هذا ترابي، حيث العلم أعلم منه. قال رحمه الله بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون، كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهلوا به لغير الله، احتجوا بهذا العموم على إباحة ما أهلوا به لغير الله، وهذا قول مرجوح. قال مقيده عفى الله عنه، واحد يدعو لنفسه أن الله يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عنه وما أكثر زلاتك، إنكم تخطئون بالليل والنهار، حتى القول الذي تذهب إليه مثلا تقوله وأنت على وجل وعلى دعاء الله، يعني ما هو على وجل أنه ما هو صواب ولا شيء، لكن تدعو الله أن يكون الصواب حنيفة في أقوالك جميعا، تدعو الله بهذا الدعاء، عفى الله عنه وفقه الله إلى آخره، أن الإنسان موطن زلل. قال مقيد عفى الله عنه الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة، هذا هو الصواب الذي رجح رحمه الله، أن عموم آيات المنع لا يجوز أكل ذبيحة مطلقا أهلت لغير الله، أهل بها لغير الله لا يجوز أكلها من جهتهم أو من جهة غيرهم. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي عن الحسن بن علي، هذا مما يرجح عموم آيات المنع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أي أحوط، عموم آيات المنع أحوط، والأحوط يقدم على غير الأحوط، فهذا هو الأحوط لدينك والأبرى لذمتك، أنك تترك هذا الأكل من هذه الذبائح التي أهل بها لغير الله مطلقا، ولا تتأول وتقول هذه الآية الله أطلق فيها وعمم فيها، إذا نأكل ذبائح الكتاب ونستثني ذلك، فهذا الأحوط لدينك والأبرى لذمتك أنك تترك مطلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في النفس، أخرجه مسلم عن النواسن سمعان، أيضا هذا مما يرجح عموم آيات المنع، الإثم ما حاك في النفس، ولا شك أنه يخالجك شيء في نفسك من هذا القول ومن هذا الأمر، فإذا اترك الإثم ما حاك في النفس لا تأكل، هذا أقل الأحوال، وإلا الأمر الله أعلم ظاهر أن ما ذبح به لغير الله لا يؤكل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في النفس الحديث، وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، متفق عليه عن نعمان بشير. هذه 4 أو 3 أدلة، سيأتي أيضا قاعدة تدل على الترجيح، أيضا 3 أدلة تدل على أن عموم آيات المنع أرجح، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كلها تدل على الأحوط. ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة مشهورة عند الأصوليين ولها أدلتها من الكتاب والسنة، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ففي ترك الأكل مما أهله به لغير الله درء مفسدة، فيقدم على جلب مصلحة من الأكل الذي يستفيد منه الشخص، ولا شك أنه يأكل ويتغدى بهذا، لكن هذه مفسدة، والمفسدة مقدمة على جلب المصلحة. قال: ومنها أن درء، أي ترك الدرء هو الترك، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر في الأصول. وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة، وهذه قواعد لا نحفظها، أن النهي إذا تعارض مع الإباحة فالنهي مقدم، والنهي إذا تعارض مع الأمر النهي مقدم، والأمر إذا تعارض مع الإباحة الأمر مقدم. هذه قواعد سيأتي يقررها صاحب مراقي السعود، ومع ذكر العلل نشير إليها إن شاء الله. قال رحمه الله: ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر في الأصول. وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة، كما هنا نهي وإباحة، وإذا تعارض النهي مع الإباحة أيهما يقدم؟ النهي على الإباحة. أحسنت. كما هنا فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. ترك مباح من أكل ذبائح أهل الكتاب التي أهلت لغير الله على التسليم بأنه مباح أهون من ارتكاب إيش؟ حرام، إذا قيل بأنها إيش؟ حرام، ستقع في حرام وتأكل حراما، وهذا لا يجوز. ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. فإذا دار الأمر بين ذين الأمرين، ودار الحال بين ذين الأمرين، ففي هذه الحالة يقدم هذا الأمر وهو النهي، لأنه أسلم لك، فبارتكابه تكون قد ارتكبت حراما، وباجتنابه تكون قد تركت مباحا عن القول بأنه مباح. قال رحمه الله: فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار، لأن ترك مباح أهون من ارتكابه حراما، بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحريم، كما سيأتي من قول المراقي السعود صاحب المراقي، أن النص الدال على الإباحة في المرتبة الثالثة. المرتبة الأولى النص الدال على النهي مقدم على النص الدال على الأمر، المرتبة الثانية النص الدال على الأمر مقدم على النص الدال على إيش؟ على الإباحة، والمرتبة الثالثة النص الدال على الإباحة. هذا آخر المراتب أنك تلجأ إليه، النص الدال على الإباحة. فإذا تعارض نص دال على نهي ونص دال على الإباحة فيقدم النص الدال على النهي، وإذا تعارض نصان نص يدل على الأمر ونص يدل على الإباحة فيقدم النص الذي يدل على إيش؟ على الأمر، على النص الذي يدل على الإباحة، فهو في الأخير النص الذي يدل على الإباحة. وهذا يحتاج إليه الشخص عند الترجيح، فإذا تعارض النصوص يحتاج إلى أن يرجح، فكيف يرجح؟ بمعرفة هذه الأشياء الأصولية عندهم التي يقعدها علماء الأصول عند التعارض، أي تعارض النصوص المختلفة في المدلول. قال رحمه الله: بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحريم، لأن نهي التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب. نهي التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب، هذه قاعدة احفظها. لما ذكرنا من تقديم درء المفاسد، فإن النهي فيه درء مفسدة والأمر فيه جلب مصلحة. قال رحمه الله: لما ذكرنا من تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، والدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب، هذه علة تقديم الأمر على النهي، ففيه احتياط في البراءة من عهدة الطلب، فإنك إذا أتيت به برئت ذمتك، الذمة، بخلاف ما إذا تركته فإن الذمة لا تبرأ إلا بفعله، فإذا يقدم الأمر على الإباحة، يقدم الأمر على الإباحة، ثم الإباحة هي باقي على البراءة الأصلية، وهذا ناقل عنها، الأمر ناقل عن البراءة الأصلية، وما كان ناقلا مقدم على الباقي على البراءة، فإذا يقدم الأمر على الإباحة، ويقدم النهي على الأمر، فالمرتبة الأولى النهي ثم الأمر ثم الإباحة، ثلاث مراحل ومراتب. أولها النهي لما ذكر من التعليل، ثم الأمر، ثم الإباحة. قال رحمه الله: والدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب، وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح، وهو مبحث جميل مختصر مفيد في كتابه مراقي السعود مع شرح الشنقيطي رحمه الله هذا الإمام على مراقي السعود، كتاب مختصر مفيد وهو في مجلد كبير. هو سمى نشر الورود، كأنه نشر الورود. قال: كما أشار، وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله: وناقل ومثبت الآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة، وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر. هذا كلها تتعلق بمسائل الترجيح ومبحث الترجيح. وناقل أي عن الأصل، مقدم على الباقي على الأصل، وناقل أي عن الأصل مقدم على الباقي على الأصل، ومثبت أي لحكم مقدم على النافي، ومثبت مقدم على النافي، كما هو معلوم من القاعدة أن المثبت مقدم على إيش؟ على النافي. هذا معناه ومثبت أي مقدم على النافي. فإذا وجد عندنا مثبت ووجد عندنا ناف، فأيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ وجد عندنا مثبت لحكم ووجد عندنا ناف لهذا الحكم نفسه الذي أثبت. نعم، صورته يمثل بها مشهورة في كتب الأصول حديث صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة، فإن أسامة ينفي وبلال يثبت، أسامة ينفي وبلال يثبت، يقول صلى بين ساريتين، أسامة يقول ما صلى رسول الله، دخل الكعبة وما صلى عليه الصلاة والسلام. فأيهما يقدم هنا على ما قرر هنا في مبحث الترجيح؟ المثبت مقدم على النافي، ومثبت أي للحكم مقدم على النافي لنفس هذا الحكم، والآمر لأن آخر سيأتي إن شاء الله في وقت آخر، قد جاء الوقت، يأتي الكلام على هذا البيت في وقت آخر شرحه إن شاء الله. جاء الوقت صح؟ تفضل يا صبري. فما هو الذي استفدناه الآن؟ فأي العمومين يرجح يا أيها المتأخرون؟ انتظر قليلا، أي العمومين يؤخر؟ أحتاج هذه السوداء الطيبة، نعم استطلاع قوي، الله يحفظها لنا ويحفظ لنا بصرنا. عند من؟ ها، من الطلاب في الضاحي هذا؟ هذا جاب لنا حر، هذا ما بينفع في الحر هذا أبدا، تخطيط ما هو صحيح، هذا السجن هذا اللي فعلناه هذا قدر الله ما شاء فعل. صحيح والله أنه يأتي بحر، الآن في البرد يأتي بحر، كيف لو دخل علينا الحر؟ الله يستر علينا. عند من؟ حر طيب، اصبروا طيب، انتبهوا، العلم يحتاج إلى صبر. أبو معاد عندك بارك الله فيك، فأي العمومين يرجح؟ عموم آية المائدة أم عموم الآيات المختلفة التي لفظها متقارب، بعض خلاف يسير، وما أهل به لغير الله؟ ها؟ نعم، عموم، تفضل، عموم الآيات التي فيها التحريم يقدم على العموم، عموم الآية التي فيها إيش؟ الحل، عموم الآية التي فيها الحل. فلا يجوز أكل ذبيحة أهلت لغير الله مطلقا، سواء كانت من جهة أهل الكتاب أو من جهة إيش؟ غيرهم. هذا قول من؟ أن الذبائح التي من جهة أهل الكتاب أهلت لغير الله لا يجوز أكلها، تفضل. نعم، قول الجمهور أحسنته، خالف عطاء الشعبي ومجاهد وراوا أنه لا بأس، وأيضا بن حبيب المالكية، أن تؤكل ذبائح أهل الكتاب مطلقا وإن أهل لغير الله سبحانه وتعالى. سؤال آخر عند التعارض، عند من؟ عندك يا عثمان، عند التعارض، إذا تعارض نهي وأمر أو أمر وإباحة، فأيهما يقدم؟ نعم أحسنت، إذا تعارض النهي والأمر يقدم النهي، لماذا؟ لأنه من باب درء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأيضا من باب الاحتياط. أحسنت، من باب الاحتياط. طيب، وإذا تعارض الأمر يا أبو عمر مع الإباحة فأيهما أعلى المراتب ثم الذي يليه؟ فضل يا عبد الله. الأمر يا أبا خالد، النهي، أحسنت، ثم الأمر، ثم الإباحة، كما قال صاحب مراقي السعود: وناقل ومثبت والآمر. وسيأتي معنا أيضا كذلك بقية الأبيات نشرحها إليها. تفضل يا أخي.